السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح مجلة الأحكام العدلية، وهو المجلس الأخير من شرح هذه المجلة الطيبة المباركة في فقه المعاملات في المذهب الحنفي. وقد وصلنا إلى الكتاب الأخير، وهو كتاب القضاء، وهو الكتاب 16 من كتب مجلة الأحكام، كتاب القضاء الذي يلي كتاب البينات والبينات والتحليف. وسنشرح في المادة 84 بعد المئة السابعة والألف إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء، يشرح القارئ لنشرح هذا الكتاب المهم، والكتاب المهم النافع إن شاء الله، وهو يسلط الضوء على أهم أحكام القضاء في المذهب الحنفي. ويذكر في فصوله القواعد أو المواد المتعلقة بولاية القضاء وأصول المحاكمة القضائية وآداب القاضي وشروط الحكم القضائي. ويختم هذا الكتاب، يختم بباب التحكيم. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 16 في القضاء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية، مادة 84 و700. القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية. القضاء كما يعرفه أهل العلم هو الفصل والقطع، الفصل والقطع. وسمي القضاء قضاء لأنه يفصل بين الخصوم ويقطع الخصومة، وجمع القضاء أقضية. وقد وردت مشروعية القضاء في كتاب الله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإذا حكمت فحكم بينهم بالعدل. نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديثه القضاة 3، 2 في النار وقاض في الجنة. وقد تولى القضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولاه الخلفاء الراشدون، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، وأرسل معاذا قاضيا إلى اليمن، وقد أيضا ولا الأمير المؤمنين عمر القاضي شريحا، وهذا من أشهر قضاة الذين كانوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالقضاء هو يعبر عنه بالحكم، ويعبر عنه بالحاكمية أيضا، فيكون بهذا القضاء هو الحكم بين الناس وفصل النزاعات بينهم ورفع الخصومات. نعم. مادة 85 و700. الحاكم هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامهم المشروعة. الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي أو الشخص الذي يولى من قبل السلطان. فيشترط إذن في الحاكم أن يكون صاحب ولاية، وأن تكون الولاية ممنوحة له من قبل السلطان. فإذا ولى السلطان رجلا للفصل بين الناس وفق الأصول، وفق الأصول المرعية في أصول مرعية في فصل الخصومات، فيكون هذا المولى يكون قاضيا وحاكما، ويكون حكمه لازما إن وافق حكمه، إن وافق الشرع والأصول المتبعة في الفصل بين الناس. تفضل. مادة 86,700. الحكم هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إيانا، وهو على قسمين. القسم الأول هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله حكم أو أعط الشيء الذي ادعي عليك، ويقال لهذا قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا قضاء الكلام. الحكم هو كلام يصدر من الحاكم أي القاضي، وهو يتفرع وهو يكون على أحد وجهين. إما المدعي عندما يدعي ويثبت دعوة بالبينة أو بنكول المدعى عليه عن اليمين، فإذا أثبت المدعي دعواه بالبينة أو نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي حكما للمدعي، حكم القاضي للمدعي، ويسمى هذا الحكم بقضاء الإلزام أو قضاء الاستحقاق، يعني يحكم له بأنه يستحق الشيء المدعى به، اسمه قضاء إلزام قضاء استحقاق، يعني الدعوة التي ادعى بها المدعي محقة، ويستحق المدعي بدعواه وبالبينة التي قدمها أو بنكول المدعى عليه أن يحكم له بالشيء الذي دعاه به. فإن لم يثبت المدعي دعواه بالبينة تمام وحلف المدعى عليه اليمين، قضى الحاكم بقضاء الترك، قضاء الترك يعني يمنع المدعي من منازعة من المدعى عليه، فيرد دعواه، رد دعوى المدعي لعدم الأحقية، يحكم القاضي برد دعوى المدعي لعدم الحقية، وليس هنا للمدعي أن ينازع المدعى عليه ويقول لي عليك، قطعت المنازعة، قطعت المنازعة. نعم تفضل. مادة 87,700. المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة فيه. هذا المحكوم به بماذا حكم القاضي في قضاء الإلزام؟ حكم برد المبلغ ألزم المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي، هذا محكوم به. أما في قضاء الترك حكم به إيش؟ بترك المنازعة، قالوا لا تنازع، عدم المنازعة، قالوا حكم القاضي برد الدعوة أي ليس لك حق عند فلان، هذا هو المحكوم به، وهو رد الدعوة أو عدم المنازعة. نعم. مادة 88,700. المحكوم عليه هو الذي حكم عليه. نعم، حكم عليه هو المحكوم عليه، والمحكوم له هو الذي حكم له. فأنا في القضية في هناك مدعي مدعى عليه، قد يكون المدعي في أول الدعوة، قد يكون إذا أثبت دعوة حكم له على خصمه المدعى عليه. نعم. وإذا لم يثبت حكم عليه بعدم بترك بحكم عليه بعدم منازعة المدعى عليه تمام، فقد يكون المدعي في بدء الدعوة مدعيا، وقد ثم يصبح في نهاية الدعوة مدعا عليه، كما لو دفع المدعى عليه دفع الدعوة، قلنا دفع الدعوة دعوة، فإذا دفع المدعى عليه دعوة بدعوة جديدة وأثبتها صار المدعي في البداية هو صار إيش مدعا عليه، قالوا أنا نعم قد اقترضت منه $1,000 لكني قد إيش أديتها له. فطالب المدعي طالب القاضي من الخصم المدعى عليه أن يثبت دعواه بالبينة. أحضر المدعى عليه البينة على صدق ما يقول، أحضر البينة، فهنا إيش صار المدعى عليه، هنا صار المدعي صار مدعا عليه. نعم، ورد القاضي دعوى المدعي لعدم إيش ثبوتها. نعم. مات 89,700,000، المحكوم له هو الذي حكم له. نعم، حكم له في الدعوى، من حكم له فهو المحكوم له. إذن هون أركان الدعوى: الحكم، الحاكم، والحكم وقد بيناه، والمحكوم به، والمحكوم له، والمحكوم عليه، والطريقة، ما هي الطريقة والسبب قد بيناه في البينات والتحليف. بينات طريقة، ما هي طريقة الحكم؟ هل البينة أم اليمين؟ أم اليمين يمين أم النكول؟ تمام، أم علم القاضي في قول، أم القرائن، أم القسامة؟ قد بينا كل ذلك سابقا. تفضل. مادة 79,700,000، التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما. نعم. لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكم بفتحتين، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة. نعم، هو هناك عندي القضاء، هو القضاء، وفي عندي التحكيم. القضاء يكون من قبل القاضي المولى من قبل السلطان، أما التحكيم يكون من الرجل، رجل قد توفرت فيه أهلية القضاء، ارتضاه إيش شخصان، فهو قضاء اتفاقي. يعني نحن كالصلح، هو أقوى من الصلح، أقوى من الصلح ودون القضاء، لأنه يحتاج إلى تأييد القاضي، لكن هو أقوى من الصلح. أن يتفق رجلان يذهبان، نقول يقولان، بدل ما نذهب إلى المحكمة ونتقدم بدعوى وتأخذ الدعوى وقتا طويلا سنوات، وفي النتيجة سيصدر حكم قضائي وهكذا، نذهب إلى أحد طلاب العلم المتخرجين ومن يملك الأهلية للفصل بالخصومات، ليس قاضيا هو، لكن هو يحمل أهلية القضاء، عنده شرع، يطلع على الشريعة الإسلامية، يعرف أصول التقاضي، يقول له يرتضيانه اثنان يتفقان عليه، واحد أو أكثر كما سيأتي في الباب الأخير، في الباب الثاني، طرفان أو شخصان يتفقان، نذهب إلى هذا الرجل فيحكم، نحكماه إيش بينهم بيننا. تحكيم ورد في الشريعة في القرآن الكريم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تحكيم جائز، ويعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكموا مع بني قريظة، حكموا سعد بن معاذ. نعم، فالتحكيم وارد في الشرع ووارد في السنة النبوية، يتفقان على أن يكون رجل إيش حكما بينهما، يسير الحكم في هذه الدعوة كما يسير القاضي تماما. هناك شروط خاصة بالتحكيم سترد في الباب الأخير إن شاء الله تعالى. نعم، لا حكمه ملزم، مو حكمه ملزم، لأنه إذا حكما رجلا وأصدر حكما صار ملزما بحقي، ما تضيع مشكلته. إذا ارتضى طرفان قاضيا شخصا ليحكم بينهما، فحكم بينهما برضاهما يعني، فأصدر حكما، طبعا القاضي من حكم له يرفع الحكم إلى القاضي، فإن أيد القاضي الحكم كأنه وكلاه. ما الفرق بين القاضي الذي ولاه السلطان وبين القاضي الذي أنتما وليتماه أو ارتضيتماه ليحكم إيش بينكما؟ فإذا حكم المحكم بعد إذا حكم صار حكمه ملزما لمن حكمه في الأطراف التحكيم، أطراف التحكيم. طبعا التنفيذ الحكم الحكم المحكم يحتاج إلى تأييد وتصديق القاضي، القاضي المولى، تصديق القاضي المولى. طبعا القاضي المولى هنا، القاضي المولى هنا يصدق الحكم، يصدق الحكم، فإن صدقه صار بحجة وبدرجة الحكم القضائي الصادر من القاضي في المحكمة. نعم. مادة 91 و70 الوكيل المستتر هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يكن إخباره بالمحكمة. هذا الوكيل القضائي، الوكيل المسخر. الحنفية كما تعرفون لا يحكمون على الغائب، يشترطون حضور المدعى عليه في المحاكمة، فإن تعذر حضور المدعى عليه، كان غائبا، لم يتمكن القاضي من إحضاره، كان متواريا غائبا مفقودا أسيرا، يعين القاضي مكانه وكيلا إيش؟ مسخرا، وكيلا مسخرا، ويصدر وتكون وتجري المحاكمة في مواجهة الوكيل المسخر. هذا هو الوكيل المراد به. نعم نعم، هاي في بعض. نعم تفضل. الباب الأول في الحكام ويحتوي على أربعة فصول. الفصل الأول في بيان أوصاف الحاكم، مادة 92 و700. نعم. ينبغي أن يكون الحاكم حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا متينا. ينبغي أن يكون الحاكم أي القاضي حكيما، أي حكيما عدلا. الحكم هنا يعني حاكما بالعدل، حكيما وهو الحكم العدل، الله عز وجل حكيما إيش أيضا حليما، أن يكون حكيما فهيما. ما معنى فهيما أيضا؟ أي ليس بليد، ليس ببليد، وليس يعني ضيق الفهم وصعب التفهم، ويعني يعني عنده صعوبة، عنده صعوبة في استيعاب المسائل وإدراك مناطاتها وتحرير نزاعاتها وتفصيل الأقوال فيها. ثالثا ماذا أيضا؟ حكيما فهيما مستقيما، يعني مستقيما في طريقته، مستقيما في هديه، مستقيما في سيرته، ليس منحرفا وليس فاسقا وليس عاصيا وليس يعني لا يعرف عنه ارتكاب ما يرتكبه الناس من المعاصي، او لا يعرف عنه انحراف، ولا يعرف عنه يعني فسق، ولا يعرف عنه يعني ما يخل بالمروءة ونحو ذلك. وايضا وأمينا ليس خائنا، الأمين ليس خائنا، والأمين لأنه هو مؤتمن على، مؤتمن على حقوق الناس، فالخائن الذي عرفت عنه الخيانة لا يؤتمن على القضاء، لأن القضاء ولاية عظيمة وخطيرة، فالذي لا يؤتمن على على على على على يعني يؤتمن على بضعة دولارات، أو لا يؤتمن على شيء نقدي أو على شيء مالي، لا يؤمن على حقوق العباد الخطيرة، القضاء شأنه عظيم. نعم. مكينا أيضا من يعني المكنة، نعم المكان يراد بها هنا في المدانة من لدى أن يكون ذا مكانة وليس المكنة العلمية. نعم ذا مكانة له نعم، يعني لا يكون مبتذلا، مبتذلا لا يكون ايش رجلا يعني من من من يعني من يعني ممن يخالط الناس ويتبسط كثيرا وتجده دائما يعني هنا وهناك، وليس له عند الناس مكان، ليس له عند الناس مكانه. يفضل ان يختار الإماء القاضي من وجهاء الناس، من أصحاب المرؤات، من أصحاب المكانات، من أصحاب المراتب، من أصحاب يعني العائلات العلمية، ومن ينظر إليهم الناس بهيبة ووقار، لأن القاضي هناك يعني ينبغي أن يكون وقورا، ينبغي أن يكون مهابا في مجلس القضاء، حتى يهابه من الأقوياء، يهابه حتى الأقوياء، ويهابه العظماء، ويهابه الأشرار. فينبغي أن يكون ذا مكانة بين الناس، وله مكانة وله توقير واحترام. نعم. متينا أيضا لا يكون ضعيفا، لا يكون إيش ضعيفا، متينا لا يكون إيش ضعيفا، ويتأثر بالمؤثرات العاطفية، يعني عنده شجاعة على إيش على إدارة وقوة وصلابة في إدارة الجلسة القضائية، وألا يكون ضعيفا إلى درجة أن يخضع لتأثير يعني ضغط من فلان، يخاف يخشى من أحد الأطراف أن يؤذيه بالقول أو يؤذيه بالفعل فيدخل إليه، لأن سيدخل إليه الأقوياء والضعفاء، يدخل إليه الأشراف، أشراف الناس وعامة الناس. فإن لم يكن عنده هذه الصلابة وهذه المتانة وهذه الجرأة على أن يجلس كل إنسان، كل من القوي والضعيف يجلسه في مجلسه دون أن يخضع لهذا أو يحابي هذا، إن لم يكن عنده هذه القدرة فلن يستطيع أن يقضي بينهما، لأنه هنا بذلك سيؤدي إلى ضياع الحقوق، ضياع الحقوق. هو سيحكم للقوي خوفا منه، وسيحكم لصاحب المنصب خوفا من أن يلحقه منه ضرر. نعم. مادة 93 و700 ينبغي أن يكون الحاكم واقفا على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة، ومقتدرا على فضل وحسم الدعاوى الرافعة تطبيقا لهما. أيضا للقاضي أن يكون أيضا هذه الصفات التي ذكرها الأولى، الصفات التي يتميز بها شخص القاضي. أما الصفات هنا ينبغي أن يكون القاضي مطلعا واقفا على، يعني يكون عنده من العلم ما يكفيه للتصدي للفصل بين الناس والفصل في الخصومات والمرافعات، فعنده علم بالفقه، عنده اطلاع وتبحر في الفقه الذي يقضي به. إن كان يقضي على المذهب الحنفي فلن يكون مطلعا اطلاعا جيدا واسعا على المذهب الحنفي، وكذلك كان يقضي على المذهب الشافعي فيبغي أن يكون عليه عنده اطلاع على المذهب الشافعي، وكذلك إن كان يقضي على المذهب المالكي أو الحنبلي، فيبغي أن يجمع بين العلمين، علم الأصول، أصول المرافعات، فقه المرافعات، آداب القاضي، أصول سماع الدعوة بدءا من نظر الدعوة إلى الحكم والفصل فيها، كيف يتم تبليغ الخصوم، ما هي الدعوة الصحيحة والدعوة الفاسدة والدعوة الباطلة، ما هو التصرف القاضي في الدعوة الفاسدة والدعوة الباطلة، متى يحصل التناقض، ما هو يعني كيف يوفق القاضي بين كلام الشهود وبين كلام المدعي، وإذا حصل هناك تناقض في الدعوة كيف يتصرف القاضي، يعني كيف يسمع البينات، ما هي البينة المقبولة والبينة المردودة، ما هي اليمين الصحيحة واليمين غير الصحيحة، ما هي البينات التي يحكم بها والبينات التي لا يحكم بها، يعني هو عليه أن يكون جامعا لهذه الأمور، وإلا كيف سيتصدى للقضاء وهو يجهل بالطرق الحكم، طرق الحكم، وسائل الإثبات، ما عنده علم وسائل الإثبات، ما عنده اطلاع واسع ودقة وتحري في ما هي الشهادة المقبولة، ماذا تعني العدالة الباطنة والعدالة الظاهرة، ماذا يعني تعديل الشهود، ماذا يعني جرح الشهود، ماذا يعني الطعن في الشهادة، ماذا يعني الطعن في الشهادة، متى ترد الشهادة ومتى لا ترد، كذلك كيف تؤخذ اليمين وكيف توجه وكيف تقبل، ما هي القرائن التي يعمل بها والقرائن التي لا يعمل بها، وغير ذلك من طرق الحكم وفضلا أن يكون أيضا كما قلنا عنده الاطلاع وعنده العلم الكافي لكيفية إدارة الجلسة القضائية، وكيف يسمع من المدعي ومتى وكيف يسمع من المدعى عليه، ويعني كيف يسير في الدعوة القضائية، وكيف يحكم في القضية، وكيف يفصل في الحكم القضائي ويسبب حكمه القضائي ونحو ذلك. فكل هذا إلى جانب علمه بالفقه والفروع الفقهية، يعني قاضي يقضي سيقضي بين الناس في الخصومات ويفصل بخصوماتهم، ينبغي أن يكون عالما بفروع الفقه من أول بابه أباب فيه إلى آخر أبوابه في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وما يتعلق بها من أحكام. كل ذلك على القاضي أن يكون قد اطلع فيه اطلاعا واسعا وقد حصل منه تحصيلا جيدا حتى يتصدى بين الناس ويقضي بينهم بعلم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي من هو؟ القاضي في النار، القاضي في النار الذي عرف الحق فحكم بخلافه حكم، والثاني لم يعرف الحق جاهل، قاضي جاهل يحكم بين الناس عن جهل فضل وأضل، نعم هذا أيضا في النار. أما الذي في الجنة والذي عرف الحق فحكم به. لذلك القاضي الذي توفرت فيه شروط القضاء، هذه تشترف شروط القضاء، وعلم من نفسه أهلية القضاء واجتهد وعلى نفسه وتعلم أحكام القضاء وتعلم علم القضاء وتصدى القضاء واجتهد في وتحرى في إصابة الحكم الشرعي الصحيح في الحكم الله عز وجل في القضية والمسألة، هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله إيش؟ أجر واحد. هذا الذي أخطأ وكان أهلا للحكم، أما رجل جاهل يتصدى للحكم وهو جاهل هذا يأثم إن أصاب وإن أخطأ. لذلك لما علم الأئمة الكبار العظام خطر القضاء تهربوا من القضاء، كالإمام أبي حنيفة الذي ضرب على تولي القضاء فامتنع يعني لخطر القضاء ولما ينبغي أن يكون عليه القاضي من الحزم والمكانة والمتانة وعدم الحيف وعدم الظلم وعدم الميل في القضاء، فهذا أمر خطير. لذلك كثير من الأئمة ضربوا وأوذوا من أجل أن يتولوا هذا المنصب فامتنعوا، نعم تورعوا عن ذلك. نعم ماذا عبر 90 و700 و1000 يلزم أن يكون الحاكم مقتدرا على التمييز التام بناء عليه لا يجوز القضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين القوي. يعني يشترط في القاضي أن يكون مميزا، أن يكون عاقلا ومميزا، فلا يجوز، لا يجوز عاقلا مميزا تمييزا تاما، لا يجوز قضاؤه إيش؟ الصغير ولا المجنون ولا أيضا المعتو، وأيضا كما هو مذهب جمهور أهل العلم على أن الأعمى لا يصح قضاؤه، هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنفية أيضا وهو ما اختارته مجلة الأحكام العدلية. لكن إذا كان مبصرا فأصابه العمى لا يعزل من القضاء، لا يعزل من القضاء، لكن إذا قضى في قضية حال عماه فلا ينفذ حكمه. نعم الفرق الثاني في بيان آداب الحاكم مادة 95 و700 و1000 يجتنب الحاكم الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس. أيضا من ينبغي أو يجب على القاضي أن يتجنب أي، طبعا هنا المجلس ليس قيدا بل هذا الأمر إن كان في المجلس يكون في المجلس ويكون قد مجلس، قال أهل العلم حتى لما ولى سيدنا عمر شريحا قال له لا تبع ولا تشتري، نهى سيدنا عمر القاضي أن يبيع أو يشتري، لأن تجارة الولاة مفسدة للراعي ومهلكة للرعية. تجارة الوالي مع الرعية مفسدة للراعي ومهلكة للرعية، مهلكة. والقاضي ينبغي أن يتجنب كل ما يسبب له يجلب له التهمة ويسبب له الحرج. فالقاضي يتجنب في مجلسه البيع والشراء، في مجلس القضاء وخارج مجلس القضاء، أيضا أي حركة تفقده هيبته أيضا على القاضي أن يتجنبها. حتى قال العلماء لا يبيع القاضي بنفسه ولا يشتري حوائجه لنفسه. إذا أراد القاضي أن يشتري لنفسه لأغراض بيته، الأولى إن كان يمكنه ذلك أن يوكل من يشتري له ولا يعلم الناس أنه هذا وكيلي، أو لا يعرف الناس وكيله. لماذا منع القضاة من البيع والشراء وفي الأسواق؟ قال لأن الناس إذا عرفوهم إيش؟ ربما أرخص لهم السعر، فأرخص له السعر يلا أهلا وسهلا، ويراعيه في السعر مقابل إيش؟ أن يكون له يد على هذا القاضي فيحرج منه إذا صارت له عنده إيش؟ خصومة. فانتبه إلى ذلك، سد للذريعة أيضا. نعم تفضل. مادة 690 و700 الحاكم لا يقبل هدية في لا يقبل هدية أي من الخصمين، أي شخص له عند القاضي خصومة ليس للقاضي أن يأخذ منه هدية، أي لا المدعي والمدعى عليه. وهدايا العمال من الرشا، من الرشوة، هدايا العمال رشا. لا يقبل القاضي هدية لا من أحد الخصمين، بل العلماء قالوا القاضي سواء من الخصوم أو من غير الخصوم عليه أن يتجنب إيش؟ الدعوة الخاصة، الدعوة الخاصة والهدية الخاصة التي أهديت له لأنه صار إيش؟ قاضيا. هناك وليمة خاصة له يتجنبها، وليمة خاصة للقاضي، لأنه هذه كله إيش؟ يؤدي إلى حصول التهمة. فلا يقبل من أحد الخصوم لا هدية ولا يقبل حتى دعوة، يعني يمنع القاضي من أخذ الهدية من الخصوم، حتى لو دعاها الخصوم دعوة إلى بيته، دعوة عامة أو خاصة لا يجيب، دعوة عامة أو خاصة لا يجيب، لأنه هذا يكسر قلب مين؟ الخصم الآخر، يجد كيف أن خصمه قد ذهب إلى عنده من؟ القاضي، وزاره وأكل في بيته و فهذا لا ينبغي للقاضي. تفضل. مات 790 و700. نعم. لو حكم القاضي لزيد من الناس، زيد وعبيد اختلفا، فحكم لزيد وزيد كان محقا، ثم بعد إصدار الحكم أحب زيد أن يكرم القاضي، يعني نفس الشيء، لا يأخذها القاضي، لا يأخذها، لا القاضي لا يأخذ هذه الهدية ولو بعد إيش؟ إصدار الحكم القضائي. ولو بعد إصدار الحكم القضائي لا يجوز للقاضي أن يأخذ هدية من أحد الخصمين. حكمه إن أخذ سحت لا يجوز. كل هدية أخذها العامل أثناء قيامه في عمله بسبب عمله نعم يأثم، فلا تحل له. نعم. مادة 790 و700 الحاكم لا يذهب إلى ضيافة أي كان من الخصمين. نعم، كما أنه لا يقبل هدية من الخصمين لا يذهب إلى ضيافة أي خصمين، سواء كانت الضيافة عامة أو خاصة. لماذا؟ هذا أيضا فيه تهمة. ماذا تهمة؟ يولد تهمة بحق من؟ بحق القاضي. نعم. لا يستضيفهما ولا يستضيفانه. نعم. الإحسان يقطع اللسان. نعم، الإحسان يقطع اللسان. تفضل. مادة 890 و700 الحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة، نعم. وسوء الظن كقبول أحد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معه أو الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس إلى أحدهما أو قوله لأحدهما كلاما خفيا أو قوله لأحدهما كلاما بلسان لم يفهمه الآخر. أيضا الحاكم كما أنه لا يقبل الضيافة لا يستضيف، بل كل حركة فيها تهمة ومخلة بمبدأ المساواة بين الخصوم فلا يفعلها القاضي حتى في المجلس أو خارج المجلس. في المجلس أيضا لا يشير لأحد الخصمين بإشارة أو يغمزه غمزة أو يتكلم معه بلسان أي بلغة أخرى، لأن هذا الكلام وهذه الإشارات وهذه الحركات وهذا الاستقبال يقوم للأول ويستقبل الأول تفضل واجلس وائتوا له بالضيافة، أما الثاني لا يجوز له ذلك ولا حتى ينفرد به. ليس للقاضي أن يقول لأحد الخصمين اخرج برا، اطلع برا، اخرج خارج القاعة وأنا سأتكلم ويتكلم مع الآخر، هذا مخل بمبدأ المساواة وكما قال سبس آسي كما قال عمر آسي بين الناس في مجلسك وجهك، نعم، كي لا يطمع قوي بحيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. نعم. مادة 99 و700 الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين. نعم. بناء عليه يلزمه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الأشراف والآخر من آحاد الناس. يعني حتى هنا يبين إلى المساواة في المعاملة أثناء المجلس القضائي، لا يجلس أحدهما إلى جواره والآخر، ذلك قال العلماء من أجل تحقيق المساواة يجلس الطرفين بين يديه، ولكن لتقدم حق المدعي على المدعى عليه، تقدم قوله هو المن إيش من تقدم بالدعوة وهو يعني من يعني جاء وطلب استعدى القاضي يجلسه على يمينه، وأما المدعي يجلسه على يساره بينهما ولا يباعد بين، يعني لا يجلس المدعي بجانبه إيش مدعي حتى لا يكون المدعي عليه أبعد من المدعي، بحيث يجلسان المدعي والمدعي عليه على مسافة واحدة من قبل الحاكم أو القاضي، وحتى في النظر لا ينظر إلى هذا نظرة لطيفة والآخر نظرة إيش حادة، هذا يعطيه وقت أطول في السماع والآخر وقت أقل، هذا يغضب عليه كلما تكلم بكلمة والآخر إيش يضحك في وجهه، ولا حتى يشير إليه ولا وإن كان حتى يقول قد يقول لك طيب هذا الرجل من أشراف الناس، هذا له منصب، هذا له إيش يا أخي، قد جلس حتى ما تنحرج كتير، وهلأ الرجل بدقي قال لي أنت ما احترمتني أمام خصمي، قل له قد جلس من هو خير منك، هذه الجلسة أمام من هو خير مني، يعني هذا الموضوع يروى في ذلك، يعني سيدنا عثمان اختصم في في في أرض له وجلس مجلس القضاء بجوار خصمه، وسيدنا عمر الخطاب جلس في مجلس القضاء بجوار خصمه، وكذلك سيدنا علي رضي الله عنه في قصة اليهود المعروفة التي حكم فيها القاضي شريح في ذلك. نعم. الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم مادة 800 الحاكم وكيل من قبل السلطان لإجراء المحاكمة والحكم. يعني الحاكم شو توصيف عقده وتوصيفه تكييفه الفقهي ووكيل عن السلطان في إجراء المحاكمة والفصل في النزاعات. الأصل مهمة القضاء مهمة مين؟ سلطان. مهمة السلطان اللي هو الإمام الخليفة الإمام أمير المؤمنين، لكن لكثرة الأشغال التي أنيطت به الخليفة قام الخليفة أو الإمام بتوكيل من؟ القضاة والقاضي أو قاضي القضاة بأن يفصل في النزاعات بين الناس عنه، فهو وكيل عن من؟ عن السلطان، وبالتالي هو موكل من قبل السلطان للقيام بمهمة أوكله وكل بها. هذا ينبني عليه أحكام ستأتي في المواد القادمة. تفضل. يعني بناء. نعم. مادة واحد واحد. نعم. القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات، مثلا الحاكم المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط، وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها. وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء يحكم في جميع أفراد ذلك القضاء، وليس له أن يحكم في قضاء آخر. والحاكم المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط، وليس له أن يحكم في محل آخر. وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة، ليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها، أو كان الحاكم بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن تسمع الخصوصات التي أذن بها وأن يحكم فيها فقط، وليس له استماع ما عداها والحكم بها. وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق، فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر منافل لرأي ذلك المجتهد، وإذا عمل فلا ينفذ حكمه. تضمنت أربعة مسائل. أربعة مسائل. كما بينا أن القضاء وكالة من السلطان للقاضي للحاكم، وكما أن الوكالة تكون عامة وتكون خاصة، فالسلطان أن يقيد الحاكم بقيود من لجهة الزمان والمكان، وأيضا يقيده بولاية في خصوصات معينة يعني وبمذهب معين. صار عندي أربع تخصيصات. يعني القاضي قيده، قال له أنت اختصاصك بالنسبة للأحيان الزمانية في الزمان، الاختصاص الزماني أو بمعنى الولاية المقيدة بالزمان، أنت من قاض هذه السنة. إذا قيده إيش؟ هذه السنة تنتهي ولايتك في نهاية السنة، فهو قاض من أول السنة إلى آخر السنة، بعدها لا يكون قاضيا. مثل اليوم مثلا عندنا في التنظيم القضائي المعاصر، القاضي ولايته من السبت إلى الخميس، يوم الجمعة القاضي ليس له ولاية الفصل في الخصومات. فلو حكم القاضي اليوم بقضية يوم الجمعة وصدر حكمه يوم الجمعة فهو ليس صاحب ولاية، حكمه غير نافذ. كذلك لو حكم بعد انتهاء الدوام الرسمي في المحكمة، ينتهي الدوام الرسمي الساعة الثالثة مثلا، فحكم الساعة السادسة مساء، عقد جلسة في المحكمة وحكم بها، ويعني هذا الوقت أنت لست صاحب ولاية فيه، هذا تقصص. ممكن أن تخصص أيضا اختصاص المكان الموجود اليوم. يوجد عندنا اليوم اختصاص مكان لكل بلدة لها محكمة والمحكمة الخاصة، فاختصاص المكاني ليس للمحكمة الموجودة في بلدة أن تسمع الدعاوى الموجودة في التي هي من اختصاص محكمة أخرى. أنا في إدلب هناك لها اختصاص مكاني، والقضاة الموجودون في محكمة إدلب ليس لهم النظر في القضايا التي هي من اختصاص المكان لمحكمة سلقين وسرمدة وأريحة وأطمة والدان ونحو ذلك. هذا هو الاختصاص إيش؟ المكاني. ولو نظر القاضي سمع الدعوة التي ليست لاختصاصه وصدر حكمه صحيحا موافقا للشرع، يعد حكمه باطلا. هو ليس قاضيا أصلا، ليس قاضيا في هذه إيش الدعوة. أنا عندما أقول لك أنت قاض في منطقة إدلب، فهل يصح لك أن تنظر في دعوة ليست من اختصاص هذه المنطقة؟ أنت لست قاضيا أصلا، يعني قضاؤك كما لو قضى رجل آخر في هذه القضية. النوع الثالث هو إيش؟ التخصيص بماذا؟ ببعض الخصوصات. هناك بعض الخصوصات يعني أن يكون القاضي له، نعم، أن يكون الوالي له، القاضي القضاة أو السلطان، أنت تقضي في المعاملات المالية، وأنت في الأحوال الشخصية، وأنت في الأمور الجزائية أو الأحكام في المسائل الجنائية. إذن هذا تخصيص اسمه اختصاص نوعي. إيش اسمه؟ اختصاص نوعي. قاضي المعاملات، قاضي المعاملات، قاضي البيوع، قاضي لا ينظر في لا ينظر في القضايا الدعاوى الجزائية، لا ينظر في دعاوى القتل، لا ينظر في دعاوى الحدود، والعكس صحيح، قاضي الحدود أو قاضي الجنايات لا ينظر في دعاوى الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية لا تنظر في دعاوى المعاملات. إذن قاضي المعاملات هذا خصصت ولايته بنوع من أنواع إيش؟ الدعوة. فلو حكم بي بي بي بنوع من أنواع بدعوة ليس باختصاصه لم يكن لحكمه أي أثر، وهو حكم باطل، وإن وافق ليش حق. لماذا؟ أنت لست قاضيا أصلا في هذه الدعوة، لست يعني ولايتك ليست لك فيها، أنت خالفت الوكالة التي وكلت بك، أنت وكيل في أن تنظر في دعاوى المعاملات المالية، ولست وكيلا في أن تنظر في الدعاوى الجزائية. واضح الفكرة؟ تفضل. أيضا مذهب للإمام أن يخصص له، أن يقيد القاضي، يقيد أيضا بمذهب معين، يقول له لا تقضي إلا على المذهب الحنفي مثلا، لو ذلك، لو أن يقيده بمذهب، لو أن يقيده بكتاب يقول له اقضي على المذهب الحنفي ولا تخرج عن كتاب بدائع الصنائع، لا تخرج عن المبسوط، لا تخرج عن حاشية ابن عابدين، لا تخرج عن تبيين الحقائق، اقضي بالمذهب الشافعي ولا تخرج عن الحاوي الكبير، ولا تخرج عن مغني المحتاج مثلا، يعني له أن يقيده بكتاب، اقضي بالمذهب الحنبلي ولا تخرج عن كشاف القناع، يعني أنت مقيد بمذهب وبكتاب، بمذهب المالكي لا تخرج عن الشرح الكبير للدردير مثلا. تفضل. مادة 82 ليس لأحد الحاكم من المنصوبين لاستماع دعوة أن يستمع تلك الدعوة وحده ويحكم بها، وإذا فعل فلا ينفذ حكمه. راجع مادة 65 و400. يعني ليس لأحد، قاعد العبارة، ليس لأحد الحاكمين المنصوبين لاستماع دعوة أن يستمع تلك الدعوة وحده ويحكم بها، وإذا فعل فلا ينفذ حكمه. الحاكمين لجنة أو أكثر من شخص إيش في دعوة، كما لو نصب الإمام قاضيين في دعوة واحدة، كذلك المحكمين إذا حكم في دعوة، حكم في دعوة، فالاثنين ينبغي أن يكون الحكم يصدر بموافقة الطرفين، فإن خالف أحدهما الآخر احتاج الحكم إلى مرجح، فبالتالي لا ينفذ حكمهما حتى يكونا قد اتفقا على الحكم الواحد. تفضل. نعم، إن هو وكيلين، نعم، كما لو وكل وكيلين وقال لا تشتريا إلا معا ولا تبيعا إلا معا. تفضل. مادة 83 إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور حاكم وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعدد استخدامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه، فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه. يعني هل اختار طبعا في البلدة الواحدة؟ هذا غير موجود الآن عندنا، لأن هنا لا يختار عندنا المدعي ولا المدعي القاضي، لكن إذا يعني ممكن نقول الآن الاختصاص المكاني في الدعوة، هل هو مكان المدعي أم المكان المدعى عليه؟ الاختيار المجلي، إذا مشينا على اختيار المجلي وهو المعمول به الآن في محاكمنا، أن الاختصاص المكاني في الدعوة هو قاضي الذي يقع ولايته في مكان المدعى عليه. فأنا إلي دعوة على رجل في بلد آخر، فأنا أسكن في إدلب وهو يسكن في سرمدة، دعواي عليه تكون في المحكمة التي تقع في منطقته وليس في منطقتي. واضح؟ نعم. مادة 4800 إذا عزل حاكم ولأجل عدم وصول خبر العبد إليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا، ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العبد إليه. هي أيضا من بناء على أحكام الوكالة، إذا عزل الموكل الوكيل قبل وصول العلم إلى الوكيل، تصرفات الوكيل تكون نافذة أم غير نافذة؟ صحيحة النافذة. وهكذا عزل القاضي، لكن قديما كان يرسل كتاب العزل بالبريد، قبل وصول كتاب العزل استغرق كتاب العزل للوصول شهرا. هذه الأحكام التي أنفذها وأصدرها خلال مدة الشهر تكون إيش؟ صحيحة. لكن إذا وصل الكتاب العزل ليس له بعد ذلك أن يحكم بقضية واحدة. تفضل. مادة 5800 للحاكم أن ينصب ويعزل النائب إن كان مأذونا بذلك، وإلا فلا، ولا ينعزل نائبه بعزله أو وفاته. راجع مادة 66400 بناء عليه إذا توفي حاكم قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي حاكم غيره. هنا إذا كان القاضي أو الحاكم مأذونا له بالإنابة، تمام، قد يكون مأذونا قد يكون له إذن له. اليوم يعني عموم القضاة ليس لهم إذن بالإنابة، لكن إذا كان القاضي طبعا في بلدة قديما كان القاضي واحد، كان يعني القاضي الواحد يتولى قضاء البلدة، فيؤذن له بماذا؟ حتى يساعده، يؤذن له بالإنابة. فإذا أناب رجلا آخر قاضيا آخر، هنا إذا انعزل القاضي أو مات لا ينعزل القاضي، أو لا ينعزل بموت القاضي الأول الذي أنابه. نعم. مادة 6800 للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها الحاكم، وللحاكم أيضا أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه، وهو أنه إذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى وأخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار الحاكم من دون أن يعيد البينة، والنائب المأذون بالحكم إذا استمع بينة في خصوص وأنهى إلى الحاكم فله أن يحكم من دون أن يعيد البينة. وأما إذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأمورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط، فليس للحاكم أن يحكم بإنهائه ويلزمه أن يستمع البينة بالذات. هنا يبين ما هو علاقة وما هو أثر تصرفات النائب مع المنيب مع الحاكم. فقال إذا كان الحاكم قد أناب رجلا فاستمع لشهود أو بينة حكم بها من؟ الحاكم، ولا تحتاج إلى تجديد سماع، يعني للحاكم أن يحكم بالبينة التي استمعها من؟ النائب. وكذلك العكس، لأن كلاهما أصبح قاضيا كالواحد. لكن هنا الحاكم إذا أرسل من يستمع الشهادة ولم ينيبه، ما ولاش ولاية القضاء، إنما قال له اذهب إلى هناك امرأة مخدرة أو رجل مريض موجود في مكان الفلاني يتعذر عليه الوصول إلى المحكمة أو يشق عليه الوصول، فاذهب واستمع لخذ البينة أو خذ جوابه عن الدعوة. هذا هنا يعد مرسلا، يعني يعد مرسلا ولا يعد نائبا عنه. تكون كلامه صحيح، ينبغي أن يشهد شاهدان على شاهدان على إقرار من إقرار أو إجابة من المدعى عليه. كذلك البينة، إذا أرسل رجلا، إذا أرسل نائبه لسماع الشهود يحكم القاضي بهذه إيش أشهد. أما إذا أرسله فقط دون أن يأذن له، يأذن له ما هو مأذون بالحكم، فهنا لا تعد، لا يحكم القاضي بهذه البينة التي سمعها من المرسل. مرسل نعم. مادة 780 و1000 للحاكم في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر، ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى. نعم، هنا المادة اختارت أنه يجوز للقاضي أن يسمع الدعاوى متعلقة بالعقارات بغض النظر أراضي ولا غير شيء، طبعا أعم من مسألة العقارات سواء كانت أراضي كذا، لكن في تنظيمنا القضائي نحن أن الدعوة العينية العقارية ينظر فيها فقط القاضي الذي ولايته في مكان العقار، في مكان العقار. فالذي عليه العمل أن مكان الدعوة، مكان الدعوة العينية العقارية تكون في موقع ومنطقة العقار، مكان وجود العقار. فالعقار في سرمدة، المدعي من إدلب والمدعي من سلقين، اختصاص الدعوة وين؟ أين تكون اختصاص الدعوة؟ في سرمدة. نعم نعم. مادة 980 و1000 يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول الحاكم وفروعه. نعم. وأن لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته. بناء عليه ليس للحاكم أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له. طبعا حسب المادة 1700 وتبين الذين لا تقبل شهادتهم، نعم، فأيضا لا يقضي القاضي في أحد، لمن لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له. من هم لا يجوز شهادته له؟ الأصول، الفروع، الزوجة، الأجير المشترك، الشريك في مال الشركة. تفضل. أجير الخاص، نعم، أجير الخاص، عفوا، أجير الخاص لا يجوز للقاضي أن يقضي في دعوة أحد طرفيها من أجيره الخاص، ولا شريكه، ولا زوجته، ولا وكيله أيضا، ولا وكلاء هؤلاء، ولا من يعتاش، ولا من يعتاش. قد بينا من يعتاش الذي يعيش معه، يعيش على إيش؟ نفقته. نعم. بل القاضي هنا لا يجوز له أن يحكم، وإذا حكم يبطل وينقض إيش حكمه. نعم، يجب عليه هنا أن يتنحى. نعم. فضل. 980 و1000 إذا كان لأحد دعوى مع حاكم بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة، فإن كان في تلك البلدة حاكم غيره تحاكما إليه، وإن لم يكن في تلك البلدة حاكم غيره توافعا في حضور حكم نصبا برضاهما أو في حضور نائب ذلك الحاكم إن كان مأذونا بنصب النائب، أو في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم، فإن لم يرضى الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولا من قبل السلطان. يعني إذا كان لرجل على آخر له دعوة مع قاضي، مع نفس القاضي أو مع أحد الأشخاص الذين لا يجوز، ماذا يفعل؟ أعطى حلول. أول حل ما هو؟ إذا هناك قاضي آخر منصب، يعني هذا القاضي في الغرفة هذه، في قاضي آخر الغرفة الثانية، تنتقل الدعوة إلى من؟ يعني في المحكمة الواحدة في البلد الواحد يوجد هناك عدة قضاة في هذا الاختصاص، يدعي على هذا القاضي أو على زوجته أو ولده عند قاض آخر. طيب الحل ما هو موجود غير قاضي واحد في كل البلدة. الحل الثاني هو التحكيم. وهو إيش؟ نتفق على حكم. ما اتفقنا على حكم، الحل الثالث هو نائب القاضي. غالبا إذا القاضي انفرد في بلدة يضع له ماذا؟ نائب. هذا النائب يجوز أن نحتكم إيش عنده. الحالة الرابعة الاحتكام إلى القاضي المجاور. يعني في هذه البلد إدلب القاضي الموجود منصب لا يوجد غيره ولا يوجد له نائب ولم نتفق على حكم، نتحاكم إلى أقرب قاضي أو أقرب محكمة إلى إدلب. الحالة الخامسة الأخيرة التي لم إذا لم يمكن إيش يطلب من المجلس الأعلى للقضاء من الذي له صلاحية أو حق تعيين القضاة أو تكليف القضاة بأن إيش يندب لنا إيش قاضيا لينظر فيه أنا خصومتي مع القاضي كيف بدي أشتكي عليه، كيف بدي أدعي عليه، خصومتي مع القاضي أو خصومتي مع ابن القاضي أو والد القاضي أو زوجة القاضي أو أجير القاضي أو شريك القاضي أنا خصومتي معه، فكيف سأخفى؟ أطلب أرفع كتابا إلى يعني المجلس على القضاء، أريد إيش أطلب من المجلس تعيين أو تكليف من ينظر في قضيتي. نعم. مادة 10 و800 ينبغي للحاكم أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوة، ولكن إذا كان تعجيل دعوة ورودها مؤخر من إيجاب الحال والمصلحة فيقدم رؤيتها. يعني هو بالنسبة للتسوية بين الخصوم، التسوية تكون في المجلس والتسوية تكون أيضا الأولى في النظر. من الأولى في النظر في الدعوة؟ اليوم عنده في اليوم 20 جلسة 20 دعوة، من الذي أولى من الآخر؟ الذي يأتي الأقدم، هو الأقدم هو الأولى الذي أعطي له موعد قبل مثلا، أو إذا قدم الخصوم. طبعا هو يتكلم عن إذا قدم الإيش قدم 10 فورا. طبعا اليوم التنظيم القضائي ربما إيش أصبح يحل مثل هذه الإشكالات، لأنه اليوم تقدم الدعوة أمام الديوان تسجل ثم يوضع لها قيد ثم تعرض على القاضي فيسجل لها موعدا. لكن لنقل أنه اليوم عنده القاضي 10 مواعيد ل10 دعاوى، فجاءوا مع بعض، من هو يقدم؟ الأقدم، الأقدم مجيئا أو الأقدم طلبا دعوة. ولكن استثنت المادة الفقهاء استثنوا تقديم المتأخر على المتقدم لضرورة ومصلحة. والله أنا معي نساء، أنا معي رجل مريض، وترتيب الدعاوى قد ينتظر المريض إلى الساعة الثالثة أو الثانية، معي مريض، أنا أخذ إجازة من أخذ إجازة من عملي وإجازتي لمدة ساعة أو ساعتين وتأخري عن الإيش إجازة، أو أنا شاهد وطلب المدعي قال يا أخي يا سيد القاضي أنا أطلب سماع الشاهد لأنه لا يضر كاتب ولا شهيد. يعني اليوم الشاهد جاء من السفر لكي يستمع إليه، أو جاء من بلدة أخيرة بده يطلع عبكير على بيته، أو جبته من عمله، وحتى لا يتضرر إن كان بالإمكان هنا القاضي له أن يستمع إيش ولا يلزم، يعني له أن إيش ينظر إن كان هناك في مصلحة في هناك ما في هناك مفسدة ممكن أن يقدم دعوة على أخرى ترجيحا للمصلحة ما هو للإيش للمحسوبيات والواسطات، لا، لكن وجد أنه لا مانع من تقديم هذه الدعوة على أخرى. تفضل. مادة 11 و800 يجوز استفتاء الحاكم من غيره عند الحاجة. يجوز استفتاء الحاكم من غيره عند الحاجة، تحمل معنيين، أن يستفتي أن يستفتى الحاكم، يستفتى ما في إشكال، أن يستفتى من قبل غيره، يعني من قاضي من إما من حاكم آخر، من حاكم آخر، حاكم يسأل حاكم ما هو رأيك، أو يستفتي كما شرحها شراح المجلة درر الحكام، قال أن يستفتي الحاكم أهل العلم. تمام، أن يستفتي أهل العلم، قال على العالم، بل هذا مندوب للقاضي كما شرح أن القاضي لا يقضي بالقضية حتى يتبين له إيش وجه الحق فيها، فإن لم يتبين له وجه الحق فيها ماذا يفعل؟ يستفتي، يسأل أهل العلم، يسأل يبحث في كتب العلم، يسأل العلماء، يسأل الفقهاء، يسأل من يعني عنده علم حتى يصدر حكمه موافقا للحق والشريعة والصواب. نعم. ماذا؟ متاع 18,800. ينبغي للحاكم ألا يتخطى للحكم إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم. نعم، هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، يعني ليس غضبانا ولا جوعان ولا عطشان ولا يعني يشعر بالبرودة الشديدة التي تشوش الذهن، وكذلك الأمور المشوشة فكريا وليس بدنيا، يعني شدة الحاجة للبول، تبول يدوافعه الأخبثان، أو عنده غم مصاب بمصيبة خاصة في آخر الشهر والرواتب تأخرت والأحوال تعبانة وإيش، فإذا كان مشوش الذهن والزوجة تطلب يعني وين الأغراض وكذا، لا يحكم حتى ربما يكون قد تأثر في حكمه أيضا إذا كان غضبانا أو كان يعني في حالة ثورة غضب أو في حالة ثورة إيش، حتى سرور زائد مسرور، يعني قال جاء له المحضر قال له: أبشر أيها القاضي، قد صرفت الآن صرف للرواتب ولكل قاض كذا $100 يعني من يعني أصبح، فربما هنا يتأثر ويعني يعطي المدعي أكثر من حقه، فلا كل ما يشوش الذهن ويخل باتزانه وبإتقانه للحكم يؤجل الحكم في هذه الحال. تفضل. مادة 13,800. ينبغي للحاكم أن يدقق في إجراء المرافعات وأن لا يوقع الأمور في عقدة التأخير. نعم، يعني لا ينبغي عليه أن يعني يعجل ويعني يحاول قدر المستطاع التوفيق بين أمرين: دقة الإجراءات وتعجيل البت في الدعاوى، ولا يجعل الإجراءات يعني حجة في تعقيد الأمور وتأخيرها حتى يسهل على الناس ويفرج عنهم. الناس قد يعني جاءوا إلى عنده ليفصل بينهم وليرد لهم إيش الحقوق، فلا ينبغي أن يجعل كلمة الإجراءات إيش مدعاة لتأخير الدعوة أشهرا وسنين حتى لا ييأس المدعي صاحب الحق من الوصول إلى حقه. نعم. مادة 14,800. يضع الحاكم في المحكمة دفتر للسجلات. نعم. ويقيد ويحذر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها لصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد، ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر، وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه. يعني هذا السجل الذي يذكره هنا سجل الأحكام الإعلامات، يعني الأحكام القضائية إعلامات والسندات والصكوك، يعني مثل قرارات والإنهاءات نفسها، يعني حصر مسألة ما يعطيه من حجة الوصاية، الحجج حجة الوصاية وسندات وتثبيت تثبيت الزواج، تثبيت المخالعة، الأمور ما تعلق بتعيين الوصي وإذن يعني الأذونات التي يعطيها للأوصياء، حتى في الأحكام القضائية الذي يكون هناك سجل يسجل فيه كل حكم يصدر، كل حكم يضرب، هذا السجل يحاط بكل يعني حفظ و يعني صون، يصان عن التحريف. نعم. تفضل. الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة. نعم. مادة 15,800. يجري الحاكم المحاكمة علنا ولكن لا يمشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم. يعني محاكمة الأصل فيها تكون إيش؟ علنية، دفعا للتهمة عن القاضي، مسكر الباب وعم يسمع من إيش؟ الأصل المحاكمة لا يمنع أحد من حضورها، لكن القاضي إن كانت محاكمة علنية لا يفشي أسرار، لا يفشي الوجه الذي سيحكم به، يعني لا يقول لأحد الخصوم خلاص أنت إيش قبل الإيش قبل النطق بالحكم، والله أنت صاحب حق وخلاص سأحكم لك، أو أنا أميل إنه للحكم بكذا، أو أنا أرى أن القضية سترد، لا يفشي الوجه الذي سيحكم به، سمع من الأطراف، رفع الدعوة لو شو للتدقيق وحدد جلسة لإيش للنطق، فلا يفشي قبل النطق بالحكم، لا يفشي ما هو يجول أو في خاطره أو ما الذي توجه إليه في الحكم. تفضل. مادة 16 و800 إذا أتى الطرفان إلى حضور الحاكم لأجل المحاكمة فيؤمر المدعي أولا بالتحرير، وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي، ثم يطلب جواب المدعى عليه ثانيا، وهو أن يسأله بقوله إن المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فما تقول. يعني بداية يقول، يا هنا بدأ الآن في مجريات الجلسة القضائية، فانتبهوا، يقول لك إذا دخل المدعي، الأصل اليوم عندنا في القضاء أن تكون دعوة المدعي محررة مكتوبة في لائحة الادعاء، يضبطها القاضي، يقول له أنت تدعي أنت فلان ابن فلان، صح؟ نعم. تدعي على هذا الرجل على فلان فلان بأنك بمبلغ مالي مقداره كذا، وأنك أعطيته له قرضا هكاتب، لأنه تحرير الدعوة ينبغي للمدعي أن يحرر دعوة ويبين إن كانت دينا سبب الدين وأنه لم يستوفي منه كذا، فأنت تدعي على فلان كذا وكذا ولك عليه مبلغ ولم يسدد لك منه شيء أو سدد مبلغا وبقي لك ذلك، صح الكلام؟ قال له نعم. ماذا يقول؟ يتوجه على مدعى عليه، هذا الرجل سمعت الكلام الذي ادعى به عليك، هاي دعوة، ما تقول في هذه الدعوة؟ أول شيء بيسمع كلام مين؟ ثم يتوجه القاضي، يتوجه إلى مدعى عليه، يطلب منه ماذا؟ الجواب. مادة؟ مادة 17 و800 إن أقر المدعى عليه ألزمه الحاكم بإقراره، وإن أنكر طلب البينة من المدعي. عنده حالتين، إما يقر فالمرء ملزم بإقراره، مؤاخذ بإقراره وملزم بإقراره، فيلزمه ويحكم عليه بالإقرار، وإن أنكر قالوا لا أنا أنكر دعوى المدعي. طبعا هنا تلاحظون أنكر ولم يدفع، ولم قال، يعني معناته شو قال؟ أنكر، أنكرها كما يقولون جملة وتفصيلا، يعني أنا أدفع، يعني أنا أنكر دعوة مو أدفعها، أنا أنكر الدعوة، لا ماله عندي شيء، ما أخذت منه شيء أصلا، مو أخذت منه بس ماله عندي، انتبه. نعم نعم، بينكر أساسا، هذا كله الكلام صحيح، هذا شو اسمه؟ إنكار. يقول يطلب القاضي ممن الآن؟ الآن تقام البينة على المدعى عليه المنكر لا المقر، مدام أنكر شو بيقول للمدعي؟ أثبت دعواك بالبينة. ما هي البينة؟ تكلمنا فيها في البينات والتحليف. تفضل. مادة 18 و800 إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم الحاكم بذلك. بالبينة أثبت، بالبينة المقبولة، البينة المقبولة التي فصلناها، جاب اثنين شهود عدول أو غير ذلك، حكم القاضي له بشو؟ بالبينة، حكما فيه حكم اللي هو قضاء الإلزام، صح؟ أو الاستحقاق، أو كمل. قال وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين، فإن طلب كلف الحاكم المدعى عليه باليمين. يعني هنا قال له ما أثبت، هل بيقول له فورا القاضي للمدعى عليه حليف؟ لا، اليمين اشترط لها شرطان، الأول أن تكون بطلب أول شيء عدم وجود البينة أو عدم حضور البينة ليأكل. اثنين أن تكون بطلب ممن؟ المدعي. لا أنا ما بدي، بدي ما أحلفه، بدي ما شو؟ بدي ما أحلفه حتى ما أحرم حقي من إيش؟ مشان ما تخصم الدعوة. لا بدي أبحث عن، أطلب، أطلب الآن تأجيل الدعوة لحضار البينة. نعم كمل. مادة 19 و800 فإن حلف المدعى عليه أو لم يملكه المدعي منع الحاكم المدعي من المعارضة للمدعى عليه. إذا حلف المدعى عليه قال لا، قال له خلي يحلف يمين إنه أنا ما أقرضته قرض الفلاني، تمام، أو ما بعته السيارة الفلانية أو فحلف المدعى عليه اليمين، شو صار هون؟ يحكم القاضي بقضاء، بقضاء الترك ويمنع المدعي من معارضة المدعى عليه. أو قالوا المدعي أنا لا أطلب شو؟ تحليفه. على الحالتين إيش؟ يرد القاضي دعوة المدعي. تفضل. مادة 20 و800 إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله، وإذا قال بعد ذلك أحلف فلا يلتفت إلى قوله. لأنه مجرد النكول يحكم على مين؟ لأن النكول عند الحنفية من أسباب حكم، لأن النكول كما قلنا عند أبي حنيفة بذل، وعند الصاحبين شو قلنا؟ إقرار. يعني نقول المدعى عليه بعد توجيه اليمين عليه، نقوله عن حل، عن حلف اليمين بدون عذر، بدون عذر يعد إقرارا ضمنيا إيش؟ للدعوة. عند الصاحبين يعد إقرارا ضمنيا، فيحكم القاضي عليه بإيش؟ بنكوله. وسكوت المدعى عليه سكوته ايش؟ اقرا سكوره انكار، ليس ايش؟ سكوت المدعى عليه انكار على الصحيح في المذهب. تفضل. ماده 21 لا يجوز الحكم والعمل بمضمون الاعلان والسند اللذين اعطيان طرف حاكم محكمه بلا بينه اذا كانا عاريين وسالمين عن شبهه التزوير والتصنيع وموافقين لأصولهما. يعني كتاب القاضي أو الحكم القضائي الصادر عن القاضي أو القرار الإعدادي الصادر عن القاضي إذا كان ممهورا بختم القاضي ووفق الأصول، هذا ينفذ دون إيش؟ يعمل به دون الحاجة إلى وجود شهادة أو شهود عليه، طالما كانا سالمين عن التزوير والإيش؟ والتلاعب. نعم. مادة 22 و800 إذا أصر المدعى عليه على سكوته عند الاستئناف كما ذكر آنفا ولم يقل لا ولا نعم فيعد سكوته إنكارا، وكذلك لو أجاب بقوله لا أقر ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضا، وتطلب البينة من المدعى في الصورتين كما ذكر آنفا. يعني سواء أنكر أو سكت، أنكر أو سكت أو قال لا أقر ولا أنكر، شو رأيك؟ قال له ما عندي كلام، لا أقر ولا أنكر، هذا يعد شو؟ منكرا، تتوجه البينة على المدعي. تفضل. مادة 23 و800 لو أتى المدعى عليه في مقام الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي يعامل على رد المسائل التي ذكرت في كتابين الدعوى والبينات. يعني قلنا لكم إذا دفع المدعى عليه دفعا صحيحا فهو دعوى، تأخذ حكم دعوى. فقلنا لك إما أن يقر أو ينكر، يقر أو ينكر وسكوته إنكار، أو حالة الثالثة شو؟ يدفع. إن يقول شو يدفع؟ نعم أنا اقترضت منه لكني أديت، اشتريت منه لكني رددت، رجعت السيارة، اشتريت منه السيارة لكني دفعت له الثمن، هذا شو؟ تمام. أنا أخذت منه السيارة لكن ليست غصبا، أخذتها استيفاء لحقي، كانت وديعة، هذا شو اسمه صار؟ دفع. هذا دفع وليس هذا صار دفع. هنا شو صار؟ تأخذ حكم الدفع الذي تكلمنا، وقد يدفع الخصومة كلها، قد يدفع الخصومة كلها. أنا كل ما أنا ما هو أنا هو ليس خصما لي أصلا، دعوى ليس عندي، هو دعوى على ولدي وليست علي، وولدي عاقل بالغ، ليش ما بيشتكي عليه؟ تمام؟ تفضل. مادة 24.800 ليس لأحد الطرفين أي أن يتصدى للإفادة للإفادة ما لم تكمل إفادة الآخر. نعم. وإذا تصدى فيمنع. هذه من إجراءات ضبط الجلسة القضائية، يعني القاضي لا يجعل أحد، لا يسمح لأحد الطرفين إيش أن يقطع كلام آخر حتى لا يشوش على القاضي. هو عم يحكي لا كذاب وما هو صحيح، وهذا عم يمنعه القاضي مرة ومرتين، وإن احتاج الأمر إلى أن يؤدبه أو يعزره. نعم يعزره، يا بتسكت يا أما أحطك في السجن أو أخرجك خارج الجلسة، أو يعني يعاقبه بما يردعه. لكن اليوم اتركنا نسمع كلمة حكى كلمتين المدعى عليه شو يعمل؟ يسكته؟ لا، القاضي يضبط الجلسة، المدعي يخلص كلامه طبعا يسكت، كل انتظر بس يخلص كلامه وتحكي انت. ما يتحكم بالجلسة الأطراف، هذا من قلة يعني مثانتي ومن قلة خبرة القاضي في إدارة الجلسة. ينبغي أن يدير الجلسة إدارة جيدة ولا يسمح بتجاذب الأقوال فيها، خلاص بس يجي دورك بتحكي. لا ما يعني أنا الذي أسمح لك إيش، حتى أيضا لا يسمح من من من من فوائد، لا يسمح القاضي بأن يخاطب الطرفان بعضهما بعضا، وإلا يصل بينهما إلى الإيش مهاترات، بل يقول له ماذا تريد أن توجه، يعني ما بصير المدعي يوجه السؤال مباشرة لمين؟ لا ما نخلص، شو بدك تسأله قل لي وأنا إيش أو أسأله إن وجدت أن في السؤال نفعا، أما ما في فائدة للسؤال خلاص أقول لك لا تحكي معه. تفضل. مادة 25.800 يضع الحاكم في المحكمة ترجمانا موثوقا به، نعم، ومؤتمنا لترجمة كلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين. نعم يعني هذا استعين، يعني أقصد بذلك أن القاضي يستعين بالترجمان، يستعين بالخبرة، حتى مو بس ترجمان أجل ترجمة، يعني جاء شخص بده يتكلم باللغة التركية أو اللغة الإنجليزية، أحد الإيش المدعين، أحد الشهود أو أخرس، فيأتي دائما يعني يحاول القاضي أن يكون تحت يده دائما أو موجود في المحكمة أو موجود تحت الطلب من يترجم اللغة غير لغة القاضي. تفضل. مادة 26.800 يخطر ويوصي الحاكم بالمصالحة للطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح، فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإلا أتم المحاكمة. يعني كلمة التقييد بالأقرباء ليس قيدا لازما، يعني اليوم متى ما بدا للقاضي إمكانية الصلح ورجى أن تحسم الدعوة أن يتصالح الخصمان، يعني شاف أن الأمور كل جلسة عم بصير فيه شو تقارب، هل للقاضي أن يعرض الصلح على الطرفين قبل أن يحكم؟ الصحيح نعم، ولو بدا له وجه الحق في القضية قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام أو قال كما فيما جاء في سيدنا عمر أظن ردوا الخصومة حتى يصطلحوا، سيدنا عمر ردوا الخصومة حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يوغر إيش في النفوس الضغينة، لأنه فصل القضاء الحكم القضائي له وقع على الإنسان، اشتكى على ابن عمه، رجل ادعى على ابن خاله، دعا على قريبه أو دعا على صديقه، فإن وجد إنه القاضي في إمكانية للصلح أن تحسم الدعوة صلحا خير من أن تحسم بحكم القاضي، ويعرضه مرة أو إيش مرة، لكن لا يتعنت القاضي ربما لا يصطلحان الطرفان لا يصطلحان على شيء، فلا يبغي للقاضي أن يؤخر دعوة يقول حتى إيش تصطلحان. لا ما بصير هيك، نحن جينا لعندك ممكن صالحنا، جينا لكي نفصل بيننا النزاع. نعم وجدت هناك فرجة أو إمكانية للصلح تعرض علينا مرة ومرتين، لكن تؤخر دعوة أشهر وسنوات حتى تصلحوا، الله أكبر. لو كان بإمكانهما أن يصطلحا لصلحا، وأنت لك حق أن تعطيهما إيش فرصة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 27 و800 نعم. بعدما أتم الحاكم المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين ذلك وينظم إعلام الحاوية للحكم والتنبيه مع الأسباب الموجبة له ويحير للمحكوم له، ولدى الإيجاب يعطي نسخة أخرى للمحكوم عليه أيضا. نعم أيضا هو يعني في نهاية المحاكمة إذا حكم القاضي، إذا حكم القاضي في القضية بعد أن استمع إلى الأطراف وتبين له وجه الحق فيها، حكم وأفهم أليش أفهم أنت حكمت لك على فلان بكذا، ويا فلان أنا حكمت عليك بأن ترد شو ترد العين التي أخذتها أو غصبتها وكذا، ويعطي إعلاما يعني يعطي نسخة أو صكا أو يعني ورقة يعني يعطي صورة عن الحكم القضائي مسببا سبب الحكم، لماذا حكم، وهل حكم بالبينة أم حكم بالقرائن أم حكم بأي شيء. ولذلك ينبغي أن يسبب القاضي شو، بل يجب عليه أن يسبب حكمه حتى إذا أراد أن يعترض المحكوم عليه يعني ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، تطلع محكمة الاستئناف على أسباب الحكم حتى تعرف هل حكم وفق الأصول أم خالف الأصول. تفضل. مادة 28 و800 لا يجوز للحاكم تأخير الحكم إذا وجدت أسباب الحكم وشروطه بتمامها. نعم يعني تأخير الحكم عن وقت وجدت أسبابه، هذا التأخير هنا وجد أسبابه وانقطع الرجاء من الصلح، فالتأخير هنا حقيقة لا ينبغي للحاكم أن يؤخره، بل يسارع إلى إصدار الحكم وفصل النزاع، لأنه تأخير فصل النزاع سيؤدي إلى نزاع اتساع رقعة النزاع. نعم تفضل. الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين، الفصل الأول في بيان شروط الحكم. نعم. 29 و800 يشترط في الحكم سبق الدعوى، وهو أن يشترط في حكم الحاكم بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر لذلك الخصوص في أول الأمر، ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى. يعني قد ذكرنا ذلك، يعني الدعوى أصلا ينبغي الحكم مبني على وجود الدعوة، فلا حيث لا دعوة لا حكم، فإذا حكم القاضي في قضية دون أن يوجد دعوة فلا عبرة بحكمه ولو كان الحكم موافقا لدعوة. ليش؟ لأنه لا المدعي إذا ترك والناس لا يجبرون على المطالبة، لا يجبرون على المطالبة، يا أخي في واحد إله على الثاني كذا وأنا ولم يتقدم بدعوة فحكمت أنا كقاض، هل ينفذ حكمي؟ هو مدعي إذا ترك هو بيبدو يدعي، فيشترط في الحكم القضائي سبق الدعوة القضائية الصحيحة. تفضل. مادة 30 و800 يشترط حضور الطرفين حين الحكم، يعني يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمواجهة، ولكن لو ادعى أحد على الآخر خصوصا وأقر به المدعى عليه ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم أن يحكم في غيابه بناء على إقراره، كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البينة فإذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية والحكم فللحاكم أن يزكي البينة ويحكم بها. يعني كما تعرفون أن الحنفية لا يحكمون على الغائب، فإذا حضر المدعي وحضر المدعى عليه وفي جلسة النطق بالحكم، جلسة النطق بالحكم غاب من؟ المدعي عليه المقر، لا عليه المقر، المقر يصدر القاضي إيش حكمه. كذلك إذا حضر المدعي عليه وإيش وأنكر الدعوة، تمام، كان ثم تغيب فيحاكمه القاضي بحكم الحاضر ويطلب من المدعي ماذا؟ إثبات دعواه بالبينة، ويقوم القاضي هنا، لكن غياب المدعى عليه، غياب المدعى عليه عن جلسة الحكم مع تفهمه موعد الجلسة يعد إسقاطا لحقه في إيش؟ مواجهة الشهود، وله الحق أن تعرض الشهادة إيش؟ عليه، وأن يجرح في يجرح الشهادة أو يجرح، أن يطعم في الشهادة أو يطعم في الشهود. تغيبه عن جلسة الشهود يعد إسقاط مظنة إسقاط حقه من، فيتولى القاضي التزكية، يزكي الشهود لأنه هون المدة عليه ما حضر، تمام، فيزكيهم التزكية الباطنة والإيش والظاهرة ويحكم بها. تفضل. مادة 31 و800 للحاكم أن يحكم على المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في مواجهة وكيله إذا حضر في مجلس الحكم بنفسه، وبالعكس يعني للحاكم أن يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في حضوره إذا حضر الوكيل مجلس الحكم. أيضا يعني هذا المعمول به اليوم، المدعى عليه وكل إيشو وكيل يحضر عنه، فالقاضي يحكم في جلسة النطق بالحكم، يحكم في مواجهة الوكيل إذا تغيب مدعى عليه، أو العكس البينة أخذت في مواجهة الوكيل وحضر الوكيل مع الأصيل كشخص سياد كشخص الواحد. نعم تفضل. مادة 32 و800 للحاكم أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر. نعم. الذي أحضر في الدعوة التي توجه خصومتها إلى جميع الورثة ولا حاجة إلى إعادة البينة. نعم، أنه مثل في الدعوة أم لا؟ مثل. وحضر أحد الورثة فأقيمت أمام، لا يشترط أن تقام البينة بحضور الجميع، وإلا هذا شو؟ يتعذر فيه مشقة. نعم. الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي. مادة 33 و800 يدعي المدعى عليه، يدعى المدعى عليه من قبل الحاكم بطلب واستدعاء المدعي، فإن امتنع عن الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إليها جبرا. يعني يدعى المدعى عليه بدعوة المدعي يقدم لأحد الدعاء، يقدم أول طلباته شو؟ دعوة المدعى عليه لأول جلسة أمامه، فيدعى المدعى عليه بطلب مين؟ بطلب المدعي. فإذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه إلى الجلسة المحاكمة يدعوه القاضي بمذكر الدعوة، كانت تسمى دعوتية قديما أيام تسمى دعوتية أو مذكرة الدعوة اليوم، وإن لم يكن له عذر عليه الحضور إلى القضاء، وللقاضي أن يحضره إيش جبرا، للقاضي أن يحضره جبرا. طبعا لأن الحنفية كما ترون لا يحكمون على الغائب، لكن النظام القضائي الذي عمل به في بلادنا أجاز الحكم على الغائب، فإذا بلغ المدعى عليه تبليغا صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه فلم يحضر سارت المحاكمة بحقه بحكم الحاضر. لكن أما الحنفية لا يرون الحكم على الغائب، فإما أن يحضر بنفسه أو يوكل أو يحضر أو يكون له عذر فيوكل القاضي مكانه، شو يعين وكيلا مسخرا، تمام، يحضر أو يحضر مكانه وكيلا أو يحضر أو يعين القاضي مكانه شو وكيلا قضائيا ويصدر وتجري المحاكمة في مواجهة الوكيل القضائي المسخر من قبل القاضي. واضح؟ لكن عند الحنفية مدعي قاعد وعم يقدم دفوع عم يقدم عفوا طلبات وعم يتكلم والطرف الثاني ما هو موجود، هذه الصورة غير موجودة عند الحنفية. تفضل. يعني إذا دعي ولم يأتي أو لا يمكن حضوره، كان غائبا، كان مفقودا، أو كان أسيرا أو بعيدا، أو في مكان، أو كان مريضا مشلولا أو كذا، المهم إما أن يحضر قلنا، أو يوكل، ما وكل أحد ولا يمكن إحضاره بسبب من الأسباب، هي ترجع إلى القاضي تقدير المسألة، يرسل له يكرر له ما ذكر إيش. طبعا هنا ذكر ثلاث مرات، هذه مسألة تنظيمية، القاضي يرسل له دعوة ثانية ويشرح له في الدعوة أنه في حال لم يحضر طبعا في نظامنا يشرع في محاكمته إيش غيابيا، في نظام المذهب الحنفي لا، يقول له إما أن تحضر أو ترسل لنا شو وكيلا أو سنعين لك وكيلا وتسير محاكمة في مواجهته. أكمل. مادة 35 و800 و1000، يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح إلى المدعى عليه. نعم، إذا صدر حكم غيابيا بعد ما صدر يبلغ مين؟ هذا الرجل المفقود، عفوا مو المفقود، المدعى عليه. كيف يبلغ؟ بالطرق التي كذا، هو مريض، هو في السجن، هو في مكان وكذا، يبلغ انه ايش، بلغوا فلانا انه قد صدر في حقه حكم فلاني في مواجهة وكيله المسخر المقبل المحكمة كذا. تفضل. مادة 36 و800 و1000، اذا حضر المحكوم عليه غيابا الى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب، وإن لم يتشبث بدفع الدعوة أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم الواقع ويجري. هذا ماذا يسمى؟ الغائب. والغائب على حجته متى حضر؟ حضر الغائب بعد فترة فوجد أن حكما قضائيا قد صدر بحقه وهو غائب، هنا يقدم ماذا يقدم؟ لا يقدم اعتراضا، نعم اعتراض على الحكم، فينظر يطعم بالحكم، نعم فينظر إن كان بعادة المحاكمة، إن كان طعنه وجيها اللي قدم أسبابا مجيبة لشو لنقض الحكم، أنا حكمت وأنا عندي دفع، هو ادعى علي بمال وأنا لم أحضر ووكيل القضية ما استطاع يقدم الدفع فحكم علي بالمال، أنا عندي بينة أني قد رددت له سددت المال، هنا ينقض الحكم ويعاد إيش سماع الدعوة، وإلا نظرت محكمة التمييز، محكمة التمييز نظرت المختصة بالنظر بإعادة المحاكمة أو الطعون في أحكام الغيابية، وجدت ليس عنده شيء جديد، عبارة عن اعتراض مجرد أنه أنا لم أكن موجودا ما لم تكن موجودا وغير مقتنع بالحكم وكان ينبأ. طيب ما هو الجديد لديك؟ ما هي الحجة التي لديك حتى ننقض إيش ونعيد المحاكمة؟ تفضل. الباب الثالث في رؤية الدعوة بعد الحكم، يعني إعادة النظر، الباب هذا انتبهوا هو التماس إعادة النظر، يقابله في قانون في نظامنا إعادة النظر في القضية بعد ما صدر فيها إيش حكم، صدر حكم القاضي، هل يعاد النظر في حكم القاضي؟ متى سينظر لك؟ متى يعاد النظر في الحكم؟ في الاستئناف، في التمييز، أو بعد ذلك؟ تفضل. مادة 37 و800 و1000، الدعوة التي حكم وأعلن بها موافقة لأصولها المشروعة أي موجودا في الحكم أسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكرارا، يعني لا تنظر مرة ثانية إذا صدر حكم قضائي مبرم في دعوة، لا يجوز سماع نفس الدعوة بنفس الأطراف ونفس الموضوع مرة، خلاص أنا بعد طلع حكم بدي أرجع أرفع دعوة تانية مشان أخذ حكم تاني، ليش؟ لا خلاص لا تسمع الدعوة مرة ثانية بنفس الأطراف نفس الموضوع لا تسمع مرة ثانية، لا تقبل السماع، تقبل الطعن سيتكلم بها الآن. لكن أرجع أرفع دعوة ثانية لسماع الدعوة مرة ثانية لا تسمع. حجة ثانية، حجته إذا طعن بالحكم في له طريقه. هو بتكلم هون على شو؟ بده يسمع دعوة مرة ثانية، يعني بده يبدأ من البداية بدعوة جديدة. لا لا تسمع. قضاء الترك نعم، نعم قضاء الترك يعني نعم رد الدعوة لعدم الثبوت حضرت بين له ممكن. نعم مادة 38 و800 إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي لحق في حق الدعوة ليس موافقا لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوة فيحقق الحكم المذكور، فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإن لا يستئناف. يعني له الحق في طلب شو؟ استئناف الحكم إذا صدر صدر الحكم قابلا لل طبعا الحكم القابل للاستئناف هذا حكم ليس مبرما، حكم ليس مبرما وليس نافذا، فمحكمة الاستئناف تنظر في الأحكام الغير نافذة التي تصدر عن قضاة البداية. فقاضي البداية إذا أصدر حكما في نصاب معين، مثلا أصدر حكما تحت $500 في المعاملات المالية وشهر وما دون في الأحكام في السجن، هذا حكم يكون شو؟ مبرم لا يقبل إيش؟ استئناف. أما إذا أصدر حكم بما هو يقبل الاستئناف $3,000 $5,000 سجن 6 أشهر هذا يقبل، فيتاح لمن يعترض على الحكم أن يطعن به، لكن عليه أن يبدي أسبابا للطعن. ثم هنا محكمة الاستئناف، قاضي الاستئناف إما أن ينظر في هذه الأسباب وجيها إيش يفسخ الحكم الذي حكم به القاضي الأول القاضي البداية ويقضي بحكم يحكم حكما إيش جديدا. الحكم الجديد الثاني هذا يعد مبرما وقابلا للإيش للاستئناف عفوا قبل التنفيذ، هو حكم مبرم منفذ نافذ، حكم الحكم البداية غير نافذ إلا بعد تصديق محكمة الاستئناف. نعم. تمام. أما حكم الاستئناف مبرم ونافذ. تمام. هنا هذا الحكم الاستئناف لا يقبل النظر إلا بالتمييز أو النقض. نعم. لأنه حكم شو صار مبرم، فلا لا يستطيع أحد نقضه إلا محكمة إيش أعلى، ويسمى نظرها إعادة نظرها إذا حكمت، إما تحكم بنقض نقض لإيش الحكم، نقد يكون لشو للشيء المبرم، أما شيء غير المبرم يسمى فسخ. فمحكمة الاستئناف تفسخ الأحكام الصادرة من القضاة وأحكام محكمة التمييز أو النقض تنقض الأحكام المبرمة من محكمة الاستئناف. واضح؟ فقرارات محكمة البداية أو قاضي البداية غير نافذة. تمام. والطعن والاستئناف يوقف التنفيذ، لا تنفذ إلا بعد تصديقها. أما قرارات أو أحكام محكمة الاستئناف قاضي الاستئناف فهي إيش نافذة ولو طعن فيها وين بالنقض، إلا إذا أوقفت محكمة النقض ومحكمة التمييز تنفيذ الحكم، لكن هو في الأصل يصدر القرار مبرما ونافذا. تفضل. يدقق الإعلام المذكور، فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا ينقض. طبعا شو قال؟ مو قال يدقق، انتبهتوا؟ نعم تدقيق، يعني محكمة التمييز محكمته شكل تدقيق، فلا تحكم الأصل، تنظر هذا الرجل اعترض على قرار قاضي أو حكم قاضي الاستئناف أو محكمة الاستئناف، تنظر تدقق ما الذي يعني انتهت مرحلة شو المحاكمة، انتهت مرحلته المحاكمة، بقي هنا هل عندك وجهة نظر حتى ننقض؟ يقدم أسباب وجيهة، قدم أسباب وجيهة نقضت الحكمة وأعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتصدر حكما جديدا، وجدت أنه فقط يريد أن يشغب ويريد أن كذا، فترد طعنه وتصدق حكم. نعم، حتى قبل قديما كان يسمى في دولة العثمانية مجلس التدقيق، مجلس التدقيق القضائي، وليس ما كان يسمى محكمة النقض ولا محكمة التمييز. نعم، لا كان في استئناف، لكن ما كان في تمييز، كان يسمى مجلس التدقيق. نعم، تدقيق الجدال. يعني هذا الجدال، نعم، من باب المجادلة. الفاظ يعني، نعم الفاظ، نعم ما في إشكال. تفضل. مجادلة ما، نعم، بس قالوا سلاح المجادلة كلمة صادقة، نعم، وحجة قاطعة يا رب، لا قوة غاشمة. آمين يا رب، اللهم فرج عنا. 480,000 يصح دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم، بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى، وادعى دفع الدعوى وطلب إعادة المحاكمة، يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له، وتجري محاكمتهما أيضا. مثلا إذا ادعى أحد على الدار التي هي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده، وأثبت ذلك، ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة لوالد ذي اليد، فتسمع دعوى باليد، وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول وانتفع الدعوى المدعي. شو اسم هاي المادة؟ هاي شو اسم هذا الموضوع في النظام القضائي؟ أيوة، إعادة المحاكمة. متى تكون إعادة المحاكمة؟ أيوة، ظهور دليل جديد لم يكن للطالب، لم يكن له أو لهذا الخصم أن يبرزه أو أن يقدمه أثناء المحاكمة. مثل ما قال، دعا عليه أنه أنا هذه الأرض التي تحت يدك أو السيارة تحت يدك هذه ملك لي مورثي، وأثبت ذلك. انت بسبب عندك، ما عندك غير ايش؟ عندك فقط الحيازه، صح؟ نعم. وضع اليد. فيما بعد وانت عندك سند او عندك عقد بيع وشراء، لكنك ايش؟ كان ضائعا مفقودا، وجدته بعد صدور الحكم بتسليم السياره للمدعي، لك ان تطلب شو ماذا تعمل بعد ان ابرم الحكم؟ اعاده محاكمه. هون ينظر القاضي، هذا فعلا هذا الأمر لم يكن مقدما، وين؟ لماذا لم تقدمه؟ والله كان ضائعا والآن وجدته، كان الشهود غائبين والآن إيش؟ حضروا. وهكذا. تفضل. الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم، وهو الباب الأخير. 41,800 يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس، ولا يجوز التحكيم في دعاوى الحقوق الله عز وجل المحضة أو الحقوق المشتركة. يعني يجب التحكيم في القصاص، ولا في حد الزنا، ولا في الحدود الأخرى، لا حد السرقة، ولا حد الزنا، ولا حد القذف على الصحيح، ولا حد الحرابة، الحدود لا يجوز فيها، ولا حتى الحقوق الغير مالية، ولا حكاية حقوق عباد، لا، فقط يجب التحكيم في الأموال، يعني الدية مثلا، الديات، وإيش التحكيم يجري في غير في حقوق العباد المالية لا غيرها. تفضل. مادة 42,800 حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط، ولا يتجاوز غير ذلك، ولا يشتمل سائر خصوصاتهما. يعني اثنين حكموا في بنات النزاعات على نزاع، على نزاع معين، نزاع على عدة أمور، على بنات الشركة، وفي بنات النزاع على سيارة، وفي بنات النزاع على تركة. فممكن نحن حكمنا المحكم، أنا والطرف الآخر أو اثنين حكموا في موضوع تصفية التركة أو تصفية الشركة فقط، فلا فحكم لأحدهما أو حكم فيها، فلا يسري تحكيمه على باقي الأمور المواضيع الأخرى، ولا يسري على غير الأطراف. يعني ليس القاضي له في القضاء أن يلزم الغير، أن يلزم، لأن ولاية القاضي أوسع من ولاية الحكمين، واضح؟ ولاية القاضي أوسع له في القضاء. مثلا إذا حكم بالعيب، نعم، وجود العيب، ممكن أن يلزم حكم القاضي يلزم البائع برد السيارة بالعيب، فحكم القاضي ملزم للعامة. أما حكم الحكمين أو المحكمين فلا يلزم إلا الأطراف الذين حكموه في الخصوص هذا الخصوص. نعم تفضل. مادة 43 وهل يجوز تعدد المحكم، يعني يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد أو أكثر؟ نعم. خصوصا ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكما، يعني يجوز واحد بيتفقوا على اثنين أو اثنين كل واحد ينصب واحد أو يتفقوا على خمسة يصدر الحكم المحكمين من أغلبية الأشخاص الذين اتفقوا على تحكيمهم. لا يشترط أحيانا مشترط واحد ولا اثنين، لا يشترط لهم عدد. تفضل. مادة 44 و800 إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا فيلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده. نعم نعم. إذا إجماع اثنين يكون إيش؟ نفس القرار. هذا ثلاثة وهكذا. تفضل. وين؟ إذا حكم اثنين، إذا حكموا مجموع نعم نزل الأغلبية. نعم الله أعلم. تساوية تساوية عندنا خيارين، إذا كانوا المحكمين متفقين على مؤذنين بتعيين محكمين قالوا أنتوا حكمونا ولكم الحق في أن تدخلوا معكم من تريدون، بيدخلوا معا واحد، أو ما اتفقوا وما المأذونين بيقولوا للمحكمين الأطراف نحن لم نتفق فأضيفوا إلينا آخر كي إيش يحسن معنا، وهنا يصبح لكن لا يجوز من عند تلقاء أنفسهم أن إيش يختاروا شخصا دون أن يكونوا قد وكلوا بذلك. تفضل. ماذا 45 و800 وهل للمحكمين أن يحكموا آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا؟ هذا ما بينته آنفا. نعم. ماذا 46 و800 وهل إذا تقيد التحكيم بوقت فيزول بمروره، مثلا الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر لا أن يحكم بعد انقضائه، وإذا حكم بعد الانقضاء فلا ينقض حكمه. قلنا لكم هو توكيل مثل القضاء. نعم. توكيل بالتقاضي. نحن عيننا حكمين وقلنا لهما أنتم معكم مدة شهر، فأنت وكيل عنا أو أيها الحكم وكيل عنا لمدة بعد الشهر تنتهي ولايتك، فبعد الشهر لا ينفذ حكم المحكمين أو المحكمين. تفضل. 47 و800 وهل لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم، ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه فيكون في منزلة نائب هذا الحاكم لأنه استخلفه. طبعا اختارت المجلة القول وهو العمل عند الحنفية أنه لكل من للخصمين أو الطرفين أن يعزل بالاتفاق أو بانفراد المحكم يعزله، لكن له حق العزل إلى قبل شو؟ إذا صدر الحكم انتهت مدة حق الإيش؟ العزل. هذا الأصل، لأنه هو اتفاق رضائي فأنا وكلته، فهل أنا ملزم به؟ لا، لأنه هو اتفاق رضائي ولنا لأنه اتفقنا على تحكيمه، فما لم يصدر الحكم يجوز لأي من الطرفين أن يقيله، فإذا صدر الحكم صار لازما بحق الطرفين. نعم. إذا عين من قبل السلطان صار لازما، خلاص إذا صار عين من قبل السلطان صار لازما لأنه صارت ولايته هنا أقوى من ولاية، فالولاية الأقوى إيش يعني تشمل الولاية الأدنى. مادة 48 و800 وهل كما أن حكم الحكام لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به لازم الإجراء، بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقا لأصوله المشروعة. نعم، موافقة أصول، ما هذا كما يعني بعد صدور حكم المحكم يصبح حكمه كحكم من؟ القاضي في الخصوصات التي حكم وحكم بها. تماما تماما. طبعا هنا في نظامنا القضائي ينفذ حكم المحكم إذا كان موافقا، يصدق من هيئة التصديق من حكمة الاستئناف وينفذ فورا. تفضل. ماذا 49.800 إذا عرض حكم المحكم على الحاكم المصدور من قبل السلطان صدقه إن كان موافقا للأصول وإلا نفره؟ نعم، يعني يعرض حكم المحكم على مين؟ هل ينفذ فورا؟ إنما يعرض على القاضي المنصب لقبل السلطان فيصدقه، إذا صدقه ينفذ وإذا لم يصدقه لا ينفذ. المحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقا لأصوله المشروعة فيعتبر صلحهم، وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر الآخر بالصلح والخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح، فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح. نعم، يعني إذا أذنت الطرفان، طبعا دي أذن مين؟ دي أذن إذن الطرفين، لأن الصلح رضائي وصلح لا يكون إلا برضا الطرفين، فكما قلنا ذلك في قضاء القاضي المولى كذلك يكون مولى قبل صدق، كذلك يكون في التحكيم. فالمحكم أو المحكمان مثلا أو المحكمين إذا أذن لهم قالوا لهم الأطراف خلاص نحن نوكلكم أو نأذن لكم بأن تحلوا الخلاف بيننا إيش؟ صلحا، فيكون تسوية الخلاف والنزاع إيش؟ صلحا. فإذا تصالحا ردوا الخصومة حتى يصطلحوا، فيكتباني صكا بالصلح ويصدراني إيش حكمهما بناء على الصلح الذي جرى بين الطرفين، فيثبتاني بنود الصلح، ثم كما يتعامل مع هذا القرار أو هذا الحكم كما تعاملنا مع الحكم الذي تحدثنا عنه آنفا. نعم. مادة 51.800 وهي المادة الأخيرة، إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن محكما فيكون حكمه نافذا إذا رضي الطرفان وأجازا حكمه. طبعا هذا اسمه يعني تحكيم أو حكم الفضولي، حكم الفضولي، إذا كان رجل فضولي ليس محكما إنما علم هناك في نزاع بين طرفين واطلع على النزاع دون أن يحكماه في القضية، فأصدر حكما وقال أنا يعني أرى أن أحكم بأن تعطيه ثمن السيارة أو قيمة كذا أو كذا، فوافق فتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فهو تحكيم الفضولي أو حكم الفضولي، إذا صدر حكمه ووافق عليه الأطراف فينفذ حكمه تطبيقا لهذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام شرح مجلة الأحكام العدلية بموادها كافة. أسأل الله تعالى أن ينفعكم بهذا الشرح وأن يسدد أحكامكم وأن يتقبل منا ومنكم عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.